السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، هذا هو الجزء الثاني من السيرة الذاتية للشيخ محمد حسن نور الدين. استكمالا لما سبق، فقد وقفنا عند مشايخك الذين تتلمذت على أيديهم، فهل هناك شيوخ أخرى؟ الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، كما ذكرت في الجزء الأول، فقد تتلمذت بفضل الله عز وجل في محافظة الإسكندرية على مجموعة من شيوخ الدعوة السلفية بالإسكندرية، كالشيخ ياسر برهاني والشيخ أحمد حطيبة والشيخ أحمد فريد، جلست له يعني بعض الدروس، وأيضا الشيخ محمد بن إسماعيل المقدم، وأيضا الشيخ محمود عبد الحميد حفظه الله تعالى، حيث كان يلقي دروسا في الفقه وفي السيرة النبوية في مسجد بمنطقة سيدي بشر ويسمى مسجد البر. الشيخ محمود عبد الحميد شيخ مجتهد، أسلوبه جميل جدا، وعنده علم بالفقه والسيرة النبوية والتاريخ، وهو أيضا شخصية معروفة من شيوخ الدعوة السلفية. فكنت أحضر دروسا له، كان يشرح كتاب عمدة الأحكام، وضبط معه يعني فترة. وأيضا من شيوخي المقربين والذين يعني استفدت منهم كثيرا أيضا الشيخ سعيد مصطفى دياب حفظه الله تعالى، هذا أيضا شيخ معروف متقن. الشيخ سعيد مصطفى دياب شيخ معروف متقن، يعني حائز على المركز الأول في معهد القراءات، فهو يعني يحفظ القرآن الكريم بالقراءات العشر، ومعه إجازات عدة في القرآن الكريم وفي السنة النبوية، وله أسانيد كثيرة في المتون العلمية والأراجيز العلمية، وإجازة في القرآن الكريم بالقراءات العشر. وأيضا يعني وهو حاليا يعمل باحثا شرعيا وخطيبا في إحدى المراكز بدولة قطر. وهذا الشيخ أيضا له يعني كثير فضل علي، فقد تتلمذت على يديه ما يقرب من سنتين في منطقة تسمى أسهوت بمنطقة تسمى الملاحة، فقد درست على يده الفقه. كان يدرس لنا كتاب فقه السنة للشيخ سيد سابق رحمه الله تعالى، ودرست أيضا معه التوحيد كتب ابن تيمية رحمه الله تعالى، ككتاب تقريب التدمرية وكتاب الواسطية أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية والفتوى الحموية. وأيضا درست على يديه شرح المنظومة البركونية في علم مصطلح الحديث، فاستفدت كثيرا من الشيخ سعيد مصطفى مع علمه الغزير وتواضعه وأدبه، فاستفدت من أدبه كثيرا وتواضعه، فقد كان حسن السمت وكان رصينا في العلم ومتمكن في اللغة وكان هادئ الطبع، وكان يعني كان تلميذا. وفي البداية أيضا الشيخ سعيد مصطفى كان تلميذ مقرب للشيخ أحمد حطيبة، حيث درس أيضا في معهد الفرقان قبل بمدة كثيرة، وتخرج في معهد الفرقان وحاز أيضا على دراسات عليا في هذا المعهد، وهو تلميذ مقرب للشيخ أحمد حطيبة حفظه الله، حيث أنه كان أيضا قد روى لي أنه كان يذهب وبعض خواص طلاب الشيخ إلى بيت الشيخ أحمد حطيبة وكانوا يدرسون كتبا في الفقه ونحوه. يعني الخواص الشيخ سعيد مصطفى دياب من الشيوخ المعروفين والمتقنين الذين أحسبهم يعني على تقوى وعلى علم، فهو يعني شيخ أنا أعتبره متفنن، فهو ضليع في الفقه وضليع في اللغة والتفسير والعقيدة. معذرة، ولكن في ظني أنه يعني لم يحظى بكثير من الشهرة. نعم، الشيخ سعيد مصطفى كان في، لأنه كان يعني من الناس المغمورين، كان لا يحب الشهرة، وكان لا ينتقل يعني إلى أماكن أخرى ولا يعطي محاضرات، ولكن كان يجلس فقط في مسجده، لا أذكر اسم مسجده. رغم قدره. نعم، هذا الشيخ سعيد مصطفى كان من الناس المغمورين، لكن فتح الله عز وجل عليه بعد ذلك، حيث أنه كان موظفا ب يعني موظفا حكوميا، وكان يعني يجتهد مع يعني بعد أن تلقى العلم على أيدي شيوخ كثيرة منهم الشيخ عبد الطيبة، فكان يمكث في مسجده ويأتي له إليه بعض الإخوة يدرسون على يديه، وكان هو إمام الراتب يعني إمام خطيب هذا المسجد الذي كان بجوار بيته، ولكن كان يعني كل من يسمع عنه ويعرف كان يذهب إليه يتلقى العلم على يديه، فهو لم يتحرك كثيرا ولم يذهب هنا وهناك، فلم يحظى بكثير الشهرة، لكن الشيوخ الكبار والإخوة طلاب العلم نعم كانوا يعرفونه جيدا، فهو المجتهدين كانوا يعرفونه جيدا ويعرفون قدره. فالشيخ خالد مصطفى يعني من الشخصيات الذين أثروا في كثيرا مع بالأدب وحسن سمته وطبعه الهادئ ونحسبه على إخلاص، وكان يرشدنا وكان يتواضع معنا كثيرا، ومن أدبه إذا تكلمت يظل صامتا حتى تنتهي من كلامك، وإذا قطعته لم يعني سكت، إذا قطعته في الحديث سكت، وإذا تكلمت سمع لك. فهذا من أدب جم يعني. فتتلمست على يديه ما يقرب من سنتين، درست معه عقيدة وفقه وأصول حديث يعني مصطلح حديث، ثم حينئذ بعدما درست معه هذه الفترة بدأت في إعداد أوراق للسفر إلى الكويت، وذا كان عام 2003 تقريبا. هذا من الشيوخ الذين يعني حظيت بمجالستهم والتلقي العلم على أيديهم. شيخ محمد مصطفى أيضا كان الشيخ محمد عبد الحميد كما ذكرت في مسجد البر، وكان هناك شيخ، لكن هذا كان شيخ القرآن، كان الشيخ محمد الدكتور، وهذا كان دكتور مهندس، كان معه طلاب الهندسة، كان مصري لكن كان يقيم في دولة مملكة السعودية، وكان يعني يأتي إلى مصر أجازات، كان مقيما في الإسكندرية، كان له شقة في منطقة المنظرة، كان له شقة كان يعني في أجازة سنوية ينزل فيها، فكان يصلي في مسجد قريب من مكان عملي، كنت أعمل في يعني إحدى الشركات، وكان هو يصلي في المسجد الذي بجوار المكان الذي كنت أعمل فيه، فكنت أذهب أداء صلاة الظهر. فهذا هو دكتور مهندس، كان كبيرا في السن، كان ما يقرب من 60 عاما أو نحو ذلك. فدخلت المسجد مرة وأنا أصلي سمعت شابا ذا صوت حسن يقرأ القرآن، كان أذكره كان يسمى رضا النجار، كان شاب في العشرينات، كان يقرأ بصوت حسن جدا، ولكن وأنا أصلي سمعت قراءة لم أعهدها، سمعت في قراءته إمالة وتقليل ومد يعني بدل ونحو ذلك مما يعرفه يعني متخصصون في التجويد، فتعجبت. فبعدما انتهيت من الصلاة ذهبت إليهما وسلمت عليهما، فجلست أسمع تلك القراءة بعدما انتهوا من القراءة، فسألت الشيخ ما هذه القراءة، قال هذه قراءة تسمى أو رواية ورشع النافع. فمن المعروف أن القراءات 10 قراءات ولكل قارئ راويان، فمثلا حفص عن عاصم يعني عاصم هذه قراءة له روايتان، حفص وشعبة كل قارئ له روايان، فمثلا نحن نقرأ في مصر عندنا القراءة المعتمدة أو المعروفة قراءة أو رواية حفص عن عاصم، وسرعنا نقول الرواية لأن الرواية غير القراءة، فالقراءة لها إمام في القراءة، وكل قارئ له راويان روى عنه، ثم يتلقون بعد ذلك تلاميذه أو يتلقى تلاميذه بعد ذلك. فنحن مثلا في مصر نقرأ برواية حفص عن عاصم، ولا نقول قراءة حفص عن عاصم، نقول قراءة عاصم، لكن الصحيح أن نقول رواية حفص. فرواية حفص عن عاصم مع رواية شعب عن عاصم، فهذه هذان يعني هذان هما راويان لعاصم وهو حفص وشعب. أما القراءة التي سمعتها من الأخ رضا الذي كان يقرئه إياها الشيخ محمد عبد المنعم السمداوي أو الدكتور محمد السمداوي، كانت قراءة ورش عن نافع، لنافع له راويان، نافع له راويان، ورش وقارون، روش وقارون، ورش عن نافع وقارون عن نافع، يعني هذا قارون قراءة كقراءة عاصم قراءة ونافع قراءة عاصم لها رويان حفص وشعبة، أما قراءة نافع فله رويان قالون وورش. فالشاهد يعني هذا الكلام ان سمعت فسألت الشيخ ما هذه القراءة يعني قال هذه رواية ورش عن نافع فأعجبت بطريقة القراءة او هذه الرواية حيث أنها كانت فيها ما يسمى بالفرش والفرش هو تغيير بعض الحروف في ألفاظ وكلمات القرآن الكريم كقوله تعالى مثلا وسارعوا إلى مغفرة من ربكم في سورة آل عمران فيقرأها ورش بسارع دون الواو وكذلك ووصى بها إبراهيم بني في ورش مثلا وأوصى بها إبراهيم بني وهكذا يعني هناك بعض ده يسمى الفرش في الرواية غير بقى تجويد رواية ورش أن في المدود مثلا يعني حفص عن عاصم لا يمد المد البدل عنده حركتان مثل آمن الرسول بما أنزل إليه وهكذا لكن ورش عند له مد يمكن أن تبقى 6 أو 4 حركات فتقول آمن الرسول أو يعني مد البدل هنا في في في رواية ورش يجوز أن يعني تمد كذلك التوصل الأشهر 6 تقريبا نعم يعني الأشهر 6 حركات حسب ما إذا قرأت بالبدل 4 فقرأ بالتوسط فيها يعني بعض أحكام التجويد وكذلك أيضا يطيل ورش في مد التوسط فيطيل 6 حركات ونحو ذلك وهناك الإمالة أيضا الإمالة غير أو فيها التقليل ورواية ورش فيها التقليل غير الإمالة التقليل هو يعني قلل كثيرا في الحرف فيها ليست الإمالة مثلا كان يقول بسم الله مجريها هذا يسمى إمالة أما التقليل فيكون دون ذلك أقل من ذلك مثلا سبح اسم ربك الأعلى هذا يسمى التقليل غير الإمالة الشاهد هذا الكلام يعني من ضمن الشيوخ الذين تلقيت على أيديهم بفضل الله تعالى في رواية وكنت فلما سمعت هذه الرواية استأذنته أن أقرأ عليه بعض الآيات أو الصور بالترتيب ففعلا الحمد لله كان شيخا يعني ذا سمت حسن وبشوش ورجل يعني طيب فجلست كل يوم في صلاة الظهر في الراحة في العمل أجلس وأقرأ عليه بالترتيب فكنت أقرأ عليه من البداية وقرأت عليه تقريبا ما يقرب من 6 أجزاء أو 7 أجزاء ولكن لم أكمل معه المصحف فطبعا مع القراءة والتكرار أحببت تلك الرواية فبفضل الله حاولت يعني أتعلم تجويد أو قواعد القراءة بهذه الرواية وظللت يعني أتدرب وأتمرن فيها وأقرأ على بعض الشيوخ الأخرى حتى يعني كان اجتهادا يعني نسبيا أو فرعيا هذه الرواية بس هذا يعني من ضمن هؤلاء يعني إلى هذا الوقت أو هذا الحد هذا كان عام 2003 بعد ما ذكرته فإلى هنا ابتدأت بقى أنتقل إلى أسافر إلى الكويت قبل سفرك قبل نعم أظن أنك كان لك حظا في الخطابة نعم سألتني عن الشيوخ في هذه الفترة متى صعدت المنبر وكيف كنت تعد الخطبة؟ هذا يعني بعد ما قبل السفر هذا نعم بعد ما بدأت في تلقي العلم الحمد لله رب العالمين يعني أردت أن أنال الثواب والدعوة إلى الله تبارك وتعالى لأن زكاة العلم هو إنفاقه زكاة العلم إنفاقه فبدأت أجتهد شيئا فشيئا فكان معنا حينئذ الشيخ سعيد محمود والشيخ ياسر برهامي وبعض المشايخ كنا ننسق بعض الدروس والخطب ونحو ذلك فأول خطبة خطبتها لا أنساها كانت في مسجد يسمى نور الإسلام بمنطقة 45 كان مسجد يعني صغير الحجم كان مسجد نور الإسلام هو سعد بن معاذ نعم لا غير مسجد سعد بن معاذ كان نور الإسلام هذا مسجد نور الإسلام هذا كان في منطقة 45 كان حينئذ خطبة للشيخ الدكتور طلعت الزهران وما أدراك ما هو يعني لما كان كثير من طلبة العلم والناس عموما كانوا يذهبون إلى خطبته فحينئذ قال لي اتصل بي أو التقينا فقال لي غدا تخطب، غدا تخطب. كانت مفاجأة. كانت مفاجأة. أول خطبة. نعم. أول خطبة. لا هذه لم تكن أول خطبة حقيقة. كان في في في, في كان هناك مسجد بجوار بيتي كان يسمى مسجد التوحيد. نعم. كان مسجد التوحيد. أول خطبة خطبتها يعني كان فيها رهبة شديدة جدا، وكانت عن خلق الملائكة وخلق آدم، ويعني تعتبر تفسير أول آيات من سورة البقرة، قصة آدم عليه السلام والخلق. يعني اجتهدت فيها، ولكن لم أكن طبعا ظللت يعني الطالب في الخطبة وفي الكلام، ولم أكن حينئذ متمكنا يعني لم أطلع على اللغة العربية كثيرا، ولكني قرأت تفسير وذلك ونحو ذلك وهذه الآيات، فكأنها يعني قرأت الآيات وكنت أفسرها وأستخلص من العبر وعدت على خير. يعني دي كانت خطبة يعني شبه تجارية، يعني لم أحضرها ولم أعدها، لكن وجدت نفسي أن هذا المسجد كان يعني ليس فيه إمام راتب أو خطيب راتب، ففجأة أذن يعني الصلاة الخطيب. نعم. الناس قدم به الناس بقى يعني دفعوني. نعم. اضطرارا، فوجدت نفسي يعني لان المسجد كان برضو كان في عوام كثير يعني كثيرون لم يكن فيهم اخوتي، لكن وجدت نفسي متصدرا، فقلت خير، فاصعدت المنبر وقلبي يرتجف ولساني يتلجلج ونحو ذلك، فعدت على خير. دي كانت أول خطبة. لكن بعد كده كما قلت بقى الشيخ طلعت زهران مرة قال لي أنت عندك خطبة غدا، هل كنت جاهزا لهذه الخطبة؟ أنا كنت بطبيعة الحال لما كنت أذاكر أجهز كده موضوع خطبة أي شيء. أنا دائما أحب التدوين، التدوين دائما. أنا يعني دائما كنت أعتمد في القراءة، لا أعتمد على القراءة المرسلة أو المسترسلة. القراءة المسترسلة نحن لسنا الشافعي ولا أبو جعفر المنصور ولا أحمد بن حنبل نقرأ ونحفظ، ولكن إحنا كنا يعني إذا قرأنا لابد أن نكرر كثيرا ونكتب ونكرر ونرقص ونحو ذلك. فكنت دائما حينما كنت أذاكر أكتب الفوائد في هوامش الكتب وأجيب ورق وألخص، يعني بقدر الإمكان حتى يعني أجمع الموضوع حتى لا يشتت مني. فلما أخبرت بذلك كنت يعني هرعت إلى كتاب منهاج المسلم للشيخ أبو بكر الجزائري، وده من أول كتب اللي قرأتها، كتاب منهاج المسلم الشيخ أبو بكر الجزائري، كتاب طبعا رائع جدا جدا جدا. أظن بدأت في كتبك بالصارم البطاء في التصدي للسحرات، ده أول كتاب كان. هذا ليس يعني كتاب منهجي أو علمي، لكن هذا الكتاب أول كتاب قرأته، هما كتابين. نعم. كتاب الصارم البطار للشيخ وحيد عبد السلام باري، ده كان تخصص بقى السحر والجن وفك السحر والوقع الشرعية، وكتاب صفة الصلاة الألباني رحمه الله تعالى، أول كتابين قرأتهم دول. أما كتاب الصارم البطار ده كان يعني له داعي، ليس عندما كنت تفهم. نعم. ليس سبيل العلم. عندما بدأت أو أردت أن أتعلم، عندما بدأت أن أتعلم أو أردت أن أعالج بالقرآن الكريم، فرأيت أنه من الواجب أن أتعلم يعني القراءة الصحيحة، فكتاب منهاج المسلم، ففتحت كتاب منهاج المسلم. ويعني شيخ طلعت لما بلغني فاجئني بأني حفظت بكرة، كان يوم خميس، وقال لي حضرتك تكتب الجمعة بكرة في مسجد كذا، كان مسجد نور الإسلام، كان يحضره يعني إخوة كثيرون وناس من المنطقة، فهرعت إلى أو يعني إلى كتاب منهاج المسلم، فحضرت خطبة على ما أذكر يعني كانت خطبة عن محاسبة النفس وأنواع النفس، المحاسبة ومجاهدة النفس ونحو ذلك، فأعددتها وظلت أقرأها ورددها وأحفظها. فلما ذهبت من اليوم التالي عن خطبة الجمعة، أول ما دخلت المسجد لقيت إخوة كثيرين جدا، وكلهم إخوة طلبة علم وسبقوني بالعلم من زمان، والحفظة وطلبة علم سبقوني بمراحل كثيرة جدا، فارتعدت. وكان الدكتور طلعت زهران يجلس في هذه الخطبة أيضا، فطبعا كانت مفاجأة يعني غير عادية ليا، وارتبكت كثيرا جدا جدا جدا، لكن بفضل الله تعالى كنت حافظ الخطبة بقى وأكررها واجتهد فيها، فصعدت على المنبر وعدت على خير الحمد لله. يعني ممكن أكون أخطأت بعض أخطاء لغوية بسيطة أو نحو ذلك، لكن عدت على خير، وسبحان الله كان من ساعتها وكأن الشيخ طلعت يعني يريد أن يعرف الإخوة بي ونحو ذلك، مع أني كنت يعني لم أرى في نفسي أني على علم ولا اجتهاد ولا شيء، لكن هذه الخطبة كان لها واقع جيد جدا بين الإخوة، فهو كان رجلا يعني حكيما وذكيا جدا جدا. لم أعرف يعني رضاه لكن تبين بعد ذلك. لم أسأله لكن هو كان يعني الشيخ طلعت حفظه الله كان يشجعني كثيرا في كل شيء. فهي دي كانت أول خطبة يعني خطبت في خطبة ثانية. هذه الخطبة الثانية أو الخطبة نكون معتمدة المجهزة بقى. هذه أول خطبة كانت في مسجد الإسلام كان الشيخ طلعت يحضر فيها وإخوة يعني كان منهم إخوة مشهورين ومعروفين جدا جدا وطلبوا العلم يعني طلبت علم سبقوني بمراحل كثيرة فعدت على خير الحمد لله يعني. يعني يعني كده نفهم إن أنت كنت بتعد الخطبة بمراجع كثيرة. نعم. أم بتحدد الموضوع بداية؟ هو طبعا لا شك ان دائما الخطبة يعني لازم يكون اول شيء في الخطبة لازم يكون انت الناس محتاجين ايه يعني ماذا يحتاج الناس لازم يكون فقه الواقع يعني هناك احداث معينة او امور تفشت بين الناس في المجتمع او قرأت قصة فيها عبر تريد ان تبلغها للناس قرأت حديثا مفيدا وهكذا يعني دائما اختيار الخطبة لابد ان يكون مطابقا للواقع وحال الناس يعني ليس من يعني مما تحب ليس الخطبة مما احببت وقرأت لكن الخطبة دائما هي دعوة للناس إبلاغ الناس أو إرشاد الناس بما يحتاجونه أو بما يعلي همته أو بما يعني يرفع عنهم جهلا أو يزيدهم علما ونحو ذلك. دائما هذا لابد الهدف الأول من الخطبة هو دعوة الناس بما يحتاجون. فكنت دائما أحتار في اختيار الخطبة وكنت بقى أستشير بعض الإخوة وبعض المشايخ وبعض الناس وكنت أو أيضا أنا أجتهد وأرى ماذا يحتاج الناس أذكر سلسلة معينة أشرح فيها شيء أو تفسير بعض آيات أو عنوان أو نحو ذلك فأبدأ أعد الخطبة أجمع الكتب وأرخص وأدون. وكنت أحب دائما أن أحكم الخطبة علميا وده شيء مهم جدا إن أنا يعني أخرج الآيات والأحاديث حتى لا وطبعا هذا موضوع الخطبة يطول عنه الكلام يعني الخطبة يعني لها أمور كثيرة لابد أن تراعى منها إحكام اللغة العربية وإحكام المصدر العلمي يعني بعض الناس تذكر قصص واهية وأحاديث موضوعة تضر الناس لا تنفعهم. فكنت أحافظ كثيرا على اللغة وعلى اختيار الموضوع وعلى تنسيق وعدم الإطالة أيضا مما يجر لأن الناس قال إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه يعني علامة أفضل شيء أن تكون الخطبة قصيرة والصلاة طويلة في يوم الجمعة حتى لا يضجر الناس ولا يملوا. أهم شيء أن تصل للناس المعلومة الاستفادة وهي أهم شيء الاستفادة. لكن إطالة في الخطبة ليس لها أي داعي ليس لها أي داعي. بعض الإخوة يطيلون في الخطبة كثيرا وهذا يصيب يعني قد يصاب الناس بالملل الكثير وهذا مما لا يرجى يعني هذا يكون دافع لتنفير الناس لا يعني تحفيز الناس. إلى هنا انتهينا من هذه الحلقة ولنا إن شاء الله لقاءات أخرى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.